نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في بلوغ المرام في تتمة باب صلاة الجمعة، وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من اغتسل ثم أتى الجمعة فصلى ما قدر له ثم أنصت حتى يفرغ الإمام من خطبته ثم يصلي معه، غفر له ما بينه وبين الجمعة الأخرى، وفضل 3 أيام. رواه مسلم. هذا في هذا الدلالة على فضل تقدم صلاة الجمعة والصلاة والإنصات واستماع الخطبة، وأن هذه الأمور مجموعة سبب لمغفرة ذنوبه 10 أيام إلى الجمعة الأخرى، وفضل 3 أيام. فهذا الحديث من أحاديث الترغيب في المبادرة في السعي إلى الجمعة، المبادرة في السعي إلى الجمعة وصلاة ما تيسر، ثم صلى ما كتب له، ثم استماع الخطبة. فهذه أعمال متعددة: المشي إلى الصلاة، وصلاة ما تيسر من النافلة، وصلاة الفريضة، واستماع الذكر. فهذه أعمال صالحة. ترتب عليها مغفرة الذنوب، مغفرة الذنوب وكل، والمقصود مغفرة ما عدا الكبائر، لقوله صلى الله عليه وسلم في الحديث: الجمعة إلى الصلوات 5، والجمعة إلى الجمعة، ورمضان إلى رمضان، مكفرات ما بينهن إذا اجتنبت الكبائر. فالأعمال الصالحة إنما تكفر الصغائر، ولقوله تعالى: إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما. نعم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من اغتسل ثم أتى الجمعة فصلى ما قدر له ثم من اغتسل ثم أتى الجمعة فصلى ما قدر له ثم أنصت حتى يفرغ الإمام من خطبته ثم يصلي معه، غفر له ما بينه وبين الجمعة الأخرى، وفضل 3 أيام. رواه مسلم. فيعلم من هذا إن هذا الفضل لا يحصل إلا لمن جمع هذه الأمور. فلو فرضنا أن من حضر الجمعة لكن لم يغتسل، أو حضر الجمعة متأخرا ولم يصلي، أو جاء متأخرا ولم يسمع الخطبة، فإنه لا يحصل له هذا الفضل بكماله، وإن كانت صلاته صحيحة وله حظه من الأجر. لكن هذا الثواب المرتب الذي هو مغفرة الذنوب إلى إلى الجمعة الأخرى وفضل 3 أيام، هذا مرتب على مجموع هذه الأعمال من غسل وصلاة واستماع. نعم. وإذا لم يصلي أحسن إليكم. شو؟ أقول إذا لم يصلي إلا تحية المسجد صلى ما قدر له. صلى ولا ما صلى أبدا؟ لا، صلى تحية المسجد فقط. خلاص تكفي. نعم. يعني من طلوع الشمس، هذا بداية النهار. نعم. أحسن الله إليكم، من أتى إلى الجمعة الأفضل أن يشتغل بالصلاة أم بقراءة القرآن إلى أن يخرج الإمام؟ فصلى ما قدر له. كان فيه إشارة إلى الترغيب في الصلاة. نعم. وعنه رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر يوم الجمعة فقال فيه ساعة. هكذا كان السلف، كانوا يعني يكثرون من الصلاة قبل دخول الإمام. تقوم من الصلاة. ولهذا نقول إن الجمعة ليس لها راتبة، لكن يشرع التطوع بالصلاة قبل دخول الإمام بلا تحديد. يصلي الإنسان ركعتين، أربع ركعات، سلامين، ست ركعات، يصلي. يمكن الإنسان يفعل ما ينشط فيه من تلاوة القرآن أو صلاة. نعم. والحديث به الإرشاد إلى الصلاة، ثم صلى ما كتب له. نعم. نعم. وعنه رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر الجمعة فقال: فيه ساعة لا يوافقها عبد مسلم وهو قائم يصلي، يسأل الله عز وجل شيئا إلا أعطاه إياه وأشار بيده يقللها. متفق عليه. وفي رواية لمسلم: وهي ساعة خفيفة. وعن أبي بردة عن أبيه رضي الله عنهما: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: هي ما بين أن يجلس الإمام إلى أن تقضى الصلاة. رواه مسلم. ورجح الدارقطني أنه من قول أبي بردة. وفي حديث عبد الله بن سلام عند ابن ماجه وجابر عند أبي داود والنسائي أنها ما بين صلاة العصر إلى غروب الشمس. كمل. وقد معنا صلى لكم على المرة الأخيرة، وقد اختلف فيها على أكثر من 40 قولا أمليتها في شرح البخاري. هذه الحديث فيها الدلالة على أن في الجمعة ساعة لا يوافق عبد المسلم وهو قائم يصلي إلا استجاب الله له، أجاب الله دعاء. حديث أبي هريرة وأبي موسى وحديث عبد الله بن سلام، ولكن اختلف العلماء في تحديد هذه الساعة، أي ساعة من ليل أو أي ساعة من يوم الجمعة. وحسبك أن الحافظ يقول اختلف بها على أكثر من 40 قولا، كما أشار إلى شبه هذا في ليلة القدر. يقول: أمليتها في شرع البخاري، شردها. والراجح من هذه الأقوال هما قولان، وهما تضمنه حديث عبد الله بن سلام وحديث أبي موسى. وإني أستخير الله وأجد إن وإن كانت من أهل العلم يرجحون ما جاء في حديث أبي عبد الله بن سلام من أنها بعد العصر، من بعد صلاة العصر إلى تغرب الشمس، لكن هذا الأثر فيه قوة أنه من حين يجلس الإمام حتى يفرغ من الصلاة، وصلاة الجمعة هي أفضل ما يفعل في ذلك اليوم، فهي والله أعلم أحق بهذه الساعة، ساعة الإجابة، وهي التي يتحقق فيها يعني فعل الصلاة وهو قائم يصلي. أما ما بعد العصر ما فيها اشتباه، لأنه ليس بوقت صلاة. ولهذا تأول من تأول إن المراد هو قائم يصلي، يعني أنه من جهة انتظاره للصلاة فله حكم المصلي، فتحتاج إلى تأويل. وعلى كل حال فهما قولان لا ثالث لهما، من أن يدخل الإمام إلى أن تقضى الصلاة، أو من بعد صلاة العصر إلى غروب الشمس. والله أعلم. نعم. صلى الله عليكم. كمل شوف في شيء سيخرج عن الموضوع. نعم. صلى الله عليكم. متى يدعو يعني يدعو أثناء يعني خروج الإمام وفي سكتة الإمام؟ أقول لك فيها فرص كثيرة، إذا دخل الإمام قبل أن يشرع الخطبة وفيما بين الخطبتين وبعد ما يفرغ من الخطبة أثناء الصلاة، وأثناء الصلاة في سجوده وفي التشهد. نعم. أحسن الله إليك. وعن جابر رضي الله عنه قال: مضت السنة أن في كل 40 فصاعدا جمعة. رواه الدارقطني. فبعد هذا يا أخي وشوف في تعليق الشيخ على موضوع الساعة في شيء أصلا. أي. وقوله إشارة بيده يخففها كأنها يعني قصيرة ليست طويلة، وهذه الإشارة يعني ترد على قول من يقول إنها من بعد صلاة العصر إلى غروب الشمس، لكن مع هذا رجح كثير من العلماء ما جاء في حديث عبد الله بن سلام. نعم. طيب يدعو وش هذا الدعاء يعقب حزن وعجب اذا قلت الله اكبر، ولا سيما ما شاء الله مع اهل المؤذنين اللي لا تضيق على نفسك كبر وعودي اقول لك لا تضيق على نفسك على امرك واسع أجب وادع في القدر الذي يمديك أهلي. الدعاء ما لازم انك ترفع يديك وتدعو اللهم اغفر لي كلمه الله حتى فيما وانت تجيب من الله هو يقول الله اكبر تقول اللهم اغفر لي اللهم ارحمني ممكن؟ ايه نعم ايه دعاء دعاء عام مطلق له ان يرفع يده احسن اليكم في لا ما بين الخطبتين لا ما يحتاج يدعو بس اذا كان عارضا ان كان يتخذ هذا اذن لا ثم ان في رفعه ليديه اظهار لعمله وهو ينبغي ان يكون دعاءه سرا فيما بينه وبين ربه ادعوا ربكم تضرعا وخفيا. الله عليكم. وهذه الساعة ثابتة أحسن إليكم متنقلة كما يقول بعض الله أعلم عندك 40 قول يقول لك لكن الأظهر أنها ساعة محدودة يا هذه يا هذه بس يا إنها كما جاء في حديث أبي موسى أو كما جاء في حديث عبد الله بن سلام. نعم. بقية الأقوال فلا أول ما فلم يذكر لها أدلة يجب المصير إليها. نعم. إلى هنا نذكر قول الشاعر أحسن إليكم قل عليها. قال بسام رحمه الله تعالى أرجى ساعة لساعة الإجابة ساعتان إحداهما حين يصعد الخطيب حتى تقضى الصلاة كما جاء ذلك في حديث أبي بردة وهذا الوقت له ميزته باجتماع المصلين والاجتماع على العبادة له أثره في إجابة الدعاء كما أن هذه الساعة هي المقصودة من يوم الجمعة وهي المقصودة نعم هي مقصودة للصلاة أفضل ما يفعل يوم الجمعة هي صلاة الجمعة نعم وهي التي نادى الله المؤمنين للسعي إليها أما الساعة الثانية ما بين صلاة العصر وغروب الشمس كما جاء ذلك في حديثي عبد الله بن سلام وجابر هذان الوقتان هما أرجى وقت لهذه الساعة الفاضلة ذلك أن وقت صعود الخطيب ولم يرجح شيء أقول لم يرجح إحدى الساعتين لم يرجح صلى الله عليه وسلم ويلاحظ في ترجيح الساعة الأولى وقت الصلاة إنها تكون متيسرة لعموم المسلمين أما الساعة الأخرى فلا تتيسر إلا لمن تفرغ لها وتهيأ لها وجلس ينتظر الصلاة صلاة المغرب أما على هذا القول الأول حديث أبي موسى فإنها متيسرة لسائر المسلمين لكل من صلى ولله أحسن الله إليكم وهو قائم يصلي وقائم يصلي حتى ولو ساجد فهو قائم يصلي نعم قال أحسن الله إليكم هذان وقتان هما أرجى وقت لهذه الساعة الفاضلة ذلك أن وقت صعود الخطيب من بر الخطبة حتى تنقضي الصلاة هو ثمرة ذلك اليوم وزبدته فهو فضل, فما فضل هذا إلا لهذه العبادة الجليلة والذكر الكريم. أما بعد العصر فهو آخر النهار وهو ختام أعمال النهار, والجوائز توزع وتعطى في آخر العمل. قال صلى الله عليه وسلم: أعطوا الأجير أجره قبل أن يجف عرقه. رواه ابن ماجه. لاحظت الموازنة بين هذين الوقتين, تجد يعني ما يقتضي ترجيح يعني الرأي الأول والساعة الأولى, أعني الذي هو وقت من دخول الإمام حتى تقضى الصلاة. يعني المعاني التي ذكرت لتلك الساعة أعظم وأبلغ من المعاني التي ذكر فيها يعني تفضيل أو ترجيح الساعة ساعة آخر النهار. فالأظهر والله أعلم بالصواب إنها هي ساعة الصلاة من دخول الإمام حتى تقضى الصلاة, وقت إقبال واجتماع, وهو أفضل أو يعني صلاة الجمعة أفضل ما يفعل في ذلك اليوم العظيم, فهو أحق بتلك الساعة والله أعلم. نعم. سأل الله إليكم الصنعاني يعني ذكر فوائد, قال: وقد اختلف العلماء في هذه الساعة, وذكر المصنف في فتح الباري عن العلماء 43 قولا ويشير إليها وسيشير إليها, وسردها الشارح رحمه الله في الشرح. وهذا المروي, من هو الشارح؟ المغربي. نعم. وهذا المروي عن أبي موسى أحدها, ورجحه مسلم على ما روى عنه البيهقي, وقال هو أجود شيء في هذا الباب وأصحه, وقال به البيهقي وابن العربي وجماعة وقال القرطبي هو نص في موضع الخلاف فلا يلتفت إلى غيره, وقال النووي هو الصحيح بل الصواب. قال المصنف: وليس المراد أنها تستوعب جميع الوقت الذي عين الذي عين, بل تكون في أثنائه, لقوله يقللها وقوله خفيفة. وفائدة ذكر الوقت أنها تنتقل فيه فيكون ابتداء مظنتها ابتداء الخطبة مثلا, وانتهاؤها انتهاء الصلاة. وأما قوله إنه رجح الدارقطني أن الحديث من قول أبي بردة, فقد يجاب عنه بأنه لا يكون إلا مرفوعا, فإنه لا مسرح للاجتهاد في تعيين أوقات العبادات, يعني له حكم الرفع صلى الله عليه وسلم. ويأتي ما أعله به الدارقطني قريبا. ثم طيب بعد محمد خلاص الوقت. الرسول قال ساعة. على كل حال اللي بيحتاط يتحب هنا وهنا, لكن نقول إنه هما ساعتان ونجعل هذا يعني تعيين لهما, وهي ساعة واحدة. أما من يتحراها يتحرى الساعتين, مثل ما نقول في ليلة القدر إنها في العشر, ومن لذلك يشرع قيام الليالي العشر للاحتياط لتحريها. فمن قال ساعتين وتحراها في الوقتين الحمد لله, أخذ بالحزم واحتاط على كل من القولين. نعم. ابن القيم في هذه الحديث يرى أن هذه ساعة إجابة وتلك ساعة إجابة. هذا هو معنى القولين. كلاهما ساعة إجابة, لكن الشأن ما هي الساعة؟ هي التي عناها الرسول؟ يعني الرسول عنا بقول ساعة الساعتها؟ هذا يحتاج إلى برهان. نعم. الشرح الصنعاني قال عن القول الثاني ما بين الترمذي وقال أحمد أكثر الأحاديث على ذلك، وقال ابن أبي غرب هو أسهل التسليم في هذا الباب. هي أقول ما في جديد، هي خلافية. وجمع ابن القيم بين حديثي أبي موسى وابن سلام بأن الساعة تم حصر في أحد الوقتين. يعني إذا رجحناهما فنأتي نقول لا تخرج عن هاتين الساعتين، لكن لا يبقى التردد هل هي هذه أو هذه. بس هي الأقوال إيش فيها؟ لا هذه.